عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات مشكلات الأطفال تحليل وحلول. كنا في الحلقة الأولى طوفنا طوافا سريعا حول قصة هذا البرنامج، وتحديدا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة المحاور الأربعة اللي ينبغي الانطلاق منها لما يعني ننظر لمشكلات الأطفال. في الحلقة الثانية تكلمنا كلام تفصيلي عن معنى وأهمية التحليل والحلول، وكنا وعدنا أن احنا في هذه الحلقة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو خطورة مشكلات الأطفال. خطورة مشكلات الأطفال، طب وليه الكلام عن الخطورة؟ لأن دائما نقول إدراك الخطورة ضرورة، إدراك الخطورة ضرورة، من الضروري جدا أن الإنسان يدرك خطورة الأشياء، لأن إدراك الخطورة هو اللي بيحرك الإنسان ويكون دافع قوي للإنسان يتحرك. يمكن كتير مننا مثلا ممكن يروح للطبيب يقول له والله المفروض تاخد الدواء الفلاني، أو مش عارف ما تاكلش الشيء الفلاني، أو تاكل الشيء الفلاني، أو تعمل الشيء الفلاني، ما بيبقاش متحمس إلى حد كبير يعني إن هو يستجيب لهذا الكلام، لا سيما كمان لو كان هيخالف عاداته أو الحاجات اللي هو بيحبها يعني أو شهواته، فما بيكونش استجابته الحقيقة كما ينبغي. لكن لو مثلا الطبيب بدأ يكلمه عن فكرة لا ده انت ممكن يحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا لو ما التزمتش، ويبدأ فعلا ياخد باله ان الطبيب مش بيهول ولا حاجة، وان فعلا الكلام ده حقيقي، ويأكد له على الكلام ده ويدلله عليه، فبيبدأ هو نفسه دافعيته تختلف. ربنا عافينا بقى لو كمان هو شاهد هذا الكلام في غيره او في نفسه، دافعيته تختلف تماما، لان هذا الادراك بيزداد لحالة شهود. فمن الضروري إدراك الخطورة، لأن إدراك الخطورة ضرورة. ضرورة لإيه؟ ضرورة للتحرك، ضرورة لأخذ خطوات، ضرورة لحل مشكلات، ضرورة لوجود هذه الدافعية. ففي الحقيقة مشكلات الأطفال، خليني أقول إن أنا بزعم إنها تكاد تكون أخطر مشكلات المجتمع على الإطلاق. أخطر مشكلات المجتمع على الإطلاق. لو نتكلم على مشكلات الفئات، مشكلات الكرة الأرضية، الاحتباس الحراري، مش عارف إيه، أخطر مشكلات العالم على الإطلاق هي المفروض مشكلات الأطفال. طيب وليه كده؟ خلينا الأول نتفق على حاجة، عشان اصطلاح هنستعمله كتير في الحلقات بتاع البرنامج. إحنا عندنا إنسان وعندنا أوطان. إنسان ده ممكن نعبر عنه بالذات، خلاص؟ عندنا أوطان، والأوطان دي ثلاث مستويات أو ثلاث دوائر. في الوطن الأول اللي هو البيوتات، ووطن تاني أوسع منه اللي هو المؤسسات، سواء كانت مؤسسات إيمانية أو مؤسسات عمرانية، مثلا المساجد، المدارس، وبعد كده المصانع والمعاهد وغيرها. وفيه من وراها المجتمعات. فإذا الأوطان في ثلاث دوائر، وفي بيوتات، في مؤسسات، في مجتمعات، دي كده أوطان. وفي عندنا إنسان اللي هو الذات، وهذه الأوطان أهم فيها الإنسان. هذه الأوطان أهم فيها الإنسان، وإلا دائما نؤكد لا قيمة للمساجد بلا ساجد، ولا قيمة للمدارس بلا دارس، ولا قيمة للمعاهد بلا متعاهد. فالحقيقة إن الأوطان بتأخذ قيمتها ومكانتها وأهميتها من قيمة الإنسان الذي هو فيها، تمام؟ طيب هذا الإنسان بقى، هذا الإنسان الذي نتحدث عنه، نواته الأساسية ونواته الرئيسية هو الأطفال. الطفل ده هو نواة الإنسان. دائما نقول الإنسان هو نواة الأسرة، هو نواة المؤسسة، هو نواة المجتمع. فهذا الطفل هو نواة هذا الإنسان أصلا، يعني أهم شيء. ولذلك دائما، ودي حاجة إن شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل، إن شاء الله نتكلم عن خطر على المشكلات أو التحديات الآنية العاجلة والاستراتيجية الآجلة. فعلى المستوى الآني العاجل، مجرد بس مشكلة في عالم الأطفال، مثلا مرض ما ينتشر في الأطفال، وباء ما ينتشر في الأطفال، أنا بتكلم حتى على مستوى الأبدان، هنجد ارتباك ضخم جدا جدا جدا في البيوتات، وارتباك ضخم جدا في المؤسسات، وارتباك ضخم جدا في المجتمعات بشكل كبير. انا بتكلم مثلا على مستوى الابدان، اتكلم على مستوى كمي كمي. بعض الدول مثلا الصين لما خدت الخيار بتاع الطفل واحد ولا طفلين ولا ايه، بعد كده يعني بعد كده راحوا لطفلين. لما خدوا هذا الخيار مثلا الدول الغربية، مسألة العزوف عن الإنجاب أو خيارات اللي هو تقليل الإنجاب دي، خلتهم حتى من الناحية العددية شايفين نفسهم في أزمة مستقبلية، أزمة مستقبلية كبيرة، لدرجة أن بعض الدول الغربية يعني بتقوم بممارسات مجرمة آثمة، فتسرق الأطفال وخصوصا المسلمين العرب منهم تحت مزاعم معروفة، يزود بس رصيده من الأطفال، فاتحين أبواب هجرة في دول، فتح أبواب هجرة مثلا، عاملة خطة مليون مهاجر مثلا، زي ما كندا مثلا كانت عاملة الكلام ده قريبا. ليه؟ هو عنده اشكال عددي حتى في الاطفال، وبعد كده في الاطفال دول في اللي يكبروا بقى في القوى العامله والحاجه اللي موجوده. ان الناس اللي بتتكلم على مستقبل الصين في السنوات القادمه، اكبر قوه بالنسبه لها كانت قوه راسماليه، كانت هي مش دوله راسماليه بس، اكبر قوه راسماليه بالنسبه لها كانت مساله الاطفال. فالاطفال دول كراس مال، لا بقى في اشكال ان هو بعد وقت هيفقد هذه القوه الكبيره بالنسبه له. فالشاهد اللي اقصده ان احنا النهارده الاطفال الحقيقه هم انويه البيوتات، انويه المؤسسات، انويه المجتمعات. فحتى على المستوى الاني العاجل هذا، اي اشكال فيهم هينعكس بشكل ضخم جدا على البيوتات والمؤسسات والمجتمعات. طيب ده كده بشكل اني. بشكل بقى لما نيجي نبص بقى بشكل استراتيجي، الحقيقه احنا قدام حاجه صعبه جدا. يعني ايه حاجه صعبه؟ الاطفال هم المخزون الاستراتيجي، هم الثروه الحقيقيه، الكنوز الحقيقيه لاي امه او اي مجتمع. فدول لما يحصل فيهم اشكال، لا يبقى انت بتتكلم على ان المستقبل بتاعك فيه اشكالات ضخمه، المستقبل فيه اشكالات ضخمه. يعني انا شخصيا يعني مما يعني لا اكاتمه، لانه امر بيفزعني ويروعني ويفجعني صراحه، ان انا بتصور مستقبل الامه مثلا بعد 20 سنه من النهارده، لما يكون الاطفال الحاليين هم هيكونوا اللي بيشكلوا واقعها، هم رجالها ونسائها، اللي المنوط بيهم ان هم يقيموا الدين في انفسهم وفي غيرهم، ان هم يحيوا بالوحي ويحيوا بالوحي. الحقيقه الواحد لما بيتخيل هذه المساله بيفجع ويفزع. يعني حاجه صعبه جدا. ولذلك انا كنت بقولها، سواء الحقيقه اتفق معايا البعض او يختلف يعني، وبرضه ما حدش يفهم انها ليها علاقه بالتخصص او التحيز، ان انا بشوف اي حد يتغير او ينشد او يصبو لاصلاح هذه الامه او لصناعه مستقبلها او لحلول لعلاج مشكلتها، مش هينتبه للاطفال في هذا الزمان ويبقى عنده جهد في مساله بناء الاطفال واصلاح الاطفال. الحقيقه في رايي الشخصي كانه مغيب، كانه في كوكب اخر. لان الحقيقه احنا بنتكلم على المستقبل اللي جاي، انت بتتكلم على المستقبل القادم، بتتكلم على يعني على 20 30 سنه جايه، دول اللي هيشكلوا 20 30 سنه اللي جايه بصوره او باخرى. لان في الحقيقه احنا ده طبيعي، هذه سنه الحياه وهم امتدادنا. فعشان كده بقول ايه، مشكلات الاطفال في الحقيقه سواء كان على المستوى الاني العاجل او المستوى الاستراتيجي الاجل، احنا قدام حاجه خطيره وحاجه كبيره، وحاجه فعلا تعمل اشكال كبير جدا جدا بالنسبه للايه، بالنسبه للمجتمعات ومستقبلاتها، بالنسبه للمؤسسات ذاتها، مؤسسات ذاتها، بالنسبه كمان للبيوتات بقى والافراد بشكل. يعني انا النهارده على مستوى الذات كفرد او على مستوى الاشخاص، لما نيجي نبص احنا فعلا امر مربك جدا، امر مربك بشكل كبير. النهارده الاسره ممكن ترتبك ارتباك ضخم جدا ويحصل فيها اشكال كبيره، مجرد مشكله المت بالطفل، يعني مشكله المت بيه بتعمل ازمه ضخمه. ولذلك يعني مشكلات الاطفال الحقيقه ممكن تكاد تكون اخطر المشكلات. انا بتكلم دلوقتي يعني يمكن بشكل عام كده، لكن لو دخلنا بقى شويه، لو اتكلمنا مثلا على مستوى الايمان والمستقبل الايماني، تمام؟ لا، فالنهارده المشكله اللي موجوده عند الطفل هتبقى في منتهى الخطوره. يعني هتبقى في منتهى الخطورة. ليه؟ لأن النهاردة لما أجي أبص على هذا الطفل الذي أمامي، أولا الطفل في الحقيقة عنده شوية حاجات كده تخلي المشكلة عنده مش زي عند حد تاني. يعني زي إيه؟ عنده نقص تعقل مثلا، هو في طور بناء، لا زال تحت سلطة، هو حالم زاعم واهم مندفع شوية، عنده إلحاح، في شوية حاجات كده نتعرف عليها إن شاء الله، نتكلم عنها إن شاء الله لما نتكلم عن الأطفال، تخلي أصلا إن المشكلة اللي عنده غير المشكلة اللي عند غيره. بمعنى إن هذا الطفل لو عنده مشكلة هو مش منتظرش منه التفاعل اللي موجود عند الكبار في حل المشكلات أو في علاج المشكلات، فهو محتاج دايما تدخل، محتاج حد يكون مركز معاه ومصحصح معاه. هو مثلا مش هياخد حتى الدواء بنفسه، ومش هينتظم الخطة العلاجية بنفسه، ومش ه... وفي أشياء أصلا ربما لا يدركها. فإحنا عندنا إشكال النهاردة، الطفل عنده نقص تعقل سواء كان على مستوى الفهم والإدراك، التعقل العلمي التبصري، أو كان على مستوى الضبط والإمساك اللي بنسميه التعقل العلمي التصبري. فعنده إشكال الطفل النهاردة، فممكن ما يفهمش ويدرك تلك الممارسات العلاجية ولا أبعاد المشكلة اللي هو فيها، وفي نفس الوقت لو فهم وأدرك مش قادر ينضبط ويمسك، يعني ما يقدرش يستمر مثلا. يعني عافانا الله وإياكم، يكون الأطفال المصابين بالسكر مثلا، مرض السكري، الأطفال دول الحقيقة بمشكلة كبيرة، هو ممكن مش متفاهم إيه اللي بيحصل له، ولو تفهم مش قادر يمسك نفسه ان هو ياكل ايه وما ياكلش ويشرب ما يشربش ايه، فلازم حد معاه طول الوقت، فمشكلته بتكون اخطر من الكبير من هذه الزاويه. نتكلم على حد في طور نمو او في طور بناء. يعني ايه في طور نمو او طور بناء؟ ان هو دلوقتي يمكن مثلا في فتره من الفترات يعني الوزارات بدات يعني تعمل حاجه مثلا مش مشهوره في مصر، اللي هو اللي بيسموه السكرينينج تيست او الاختبارات المسحيه اللي بتتعمل مثلا لكل الاطفال اللي بيتولدوا، فيما يخص مثلا هرمون الغده الدرقيه. ليه؟ هم لقوا الحقيقه ان لو ادركوا هؤلاء الاطفال في السنه الاولى وادوهم هذا الهرمون، هم بيجنبوهم معظمهم التخلف العقلي والمشكلات العقليه اللي تحصل بعد كده. ان السنه الاولى من العمر هي السنه اللي بينمو فيها الدماغ او ينمو فيها المخ بشكل اساسي، وبيحتاج جدا لهذا الهرمون. فلو احنا مثلا كبرنا دماغنا وطنشنا وعدينا سنه، لا احنا بنحكم عليه بالاعدام عقليا او فكريا في عمره كله. لكن احنا لو قدرنا نكتشف هذا الامر في وقت مبكر، وقدرنا نتعامل معاه في وقت مبكر، ونعطي الطفل مثلا ما يساعده في هذا الوقت، هنحل اشكالات كثيره. عشان كده بقول ان مثلا كثير من مشكلات الاطفال الايمانيه، السلوكيه، الفكريه، التعليميه، هذه المشكلات هم في طور بناء وفي طور نمو دلوقتي. لو احنا قدرنا نحلها النهارده يبقى خلاص احنا ان شاء الله باذن الله مش هنعاني منها بعد كده. لو اهملنا هذه المشكلات، لا ده احنا بنتكلم ان الاطفال دول عذرا هيفضلوا حاملين لهذه المشكلات طوال حياتهم. هيفضل طول حياته الولد كاره التعليم ونافر من التعليم، هيفضل مثلا كاره الدين ونافر من الدين، هيفضل مثلا طول حياته عنده مشكلة في المسألة الفلانية، المسألة السلوكية الفلانية، بيحاول بيعاني ان هو يتجاوزها. لدرجة من الحقيقة من الحاجات يعني الواضحة جدا عند اهل التخصص، ان معظم الاشكالات اللي موجودة في الكبار، معظم الإشكالات اللي موجودة في الكبار، هذه الإشكالات في الحقيقة هي معظمها كانت حاصلة في الطفولة، أو على أقل التقديرات كان لها جذور في الطفولة. يعني إما حاصلة في الطفولة إما لها جذور في الطفولة. في مرحلة الطفولة كانت إشكالات موجودة أو مشكلات موجودة وما تمش التعامل، كان في غياب لمحاولة حلها أو اضطراب في محاولات حلها. مش لازم دائما الدنيا تكون غيابة، يعني يكون اضطراب. الغياب بنقول عليه اهمال، والاضطراب بنقول عليه خلل في الاشتغال. الغياب ممكن يبقى اهمال او الاضطراب خلل في الاشتغال. فالحقيقه ممكن يكون السبب كده، او كتير جدا بيكون السبب كده اصلا. فهذه المشكله، لا احنا بنتكلم مع حد في طور نمو، ان احنا لو نجحنا ان احنا نتعامل مع المشكله دي مبكرا هيفرق معانا بعد كده جدا، والا لا احنا هنحكم عليه بالاعدام في هذه المساله يمكن بقيه عمره الا ان يشاء ربي شيئا. طيب كمان من الحاجات المهمه فيما يتعلق بمشكله الاطفال او بتخليها برضو مش عاديه، مساله الاطفال تحت سلطه. يعني ايه تحت سلطه؟ يعني دايما الاطفال اما عندهم سلطه اجتماعيه او عندهم سلطه دينيه. يعني ايه سلطه اجتماعيه؟ سلطه الاب، الام، الاخ الاكبر، الاخت، الجد، الجده. وسلطه دينيه بقى احترام الاب واحترام الام وبر الوالدين وهذا الكلام. هذه السلطة بتخلي الطفل دايما مشكلاته خطيرة جدا. بمعنى ايه مشكلاته خطيرة؟ ان الولد ده النهاردة لو عنده مشكلة والمشكلة دي كان سببها ذاك الذي له السلطة عليه، عنده السلطة عليه او ليه الحق عليه، المشكلة دي الحقيقة هتبقى أزمة ضخمة أصلا. لأن إحنا أنت هتعالج مين ولا هتعالج مين؟ دي هتبقى أزمة ضخمة، لأن الولد حتى هو لو نفسه فكر في حل المشكلة ففي فوق راسه حد، يعني مثلا ممكن واحد مشكلته جاية من أبوه، مشكلته جاية من أمه، جاية من أخوه، جاية من أخته، جاية من البيئة اللي هو فيها. فهذا الشخص إذا كان عنده هذه المشكلات فإحنا يعني بصورة أو بأخرى هذه المشكلات هيبقى في صعوبة وفي خطورة أصلا فيما يتعلق بها، لأن أنت مصدر المشكلة لا يزال موجودا. يعني كمان الأطفال بطبيعتهم هم مشاكلهم خطيرة، لأن هم أصلا كده كده يعني مهيئين للمشاكل، مهيئين بمعنى أن هم استعداداتهم عالية للمشاكل. يعني استعداداتهم عالية للمشاكل بمعنى إيه؟ ان النهارده في نقص اكتمال لسه، يعني الاطفال لسه ما حصل لهمش كمال الاكتمال، ما حصل لهمش كمال الاكتمال. ففي اشياء مثلا عندهم شويه اندفاعيه، هم حالمين شويه، هم زاعمين شويه، هم واهمين شويه، عندهم براءه حد السذاجه، عندهم العزيمه على الرشد اكتر من الثبات في الامر، عندهم انسيستنس والحاح مش طبيعي. كل هذه الاشياء بتخليهم هم لما تظهر فيهم مشكلة، هذه المشكلة لو اتجمع عليها كل هذه الأشياء اللي هي لسه نقص اكتمال، فالمشكلة دي هتتفاقم بشكل كبير جدا. ولذلك مثلا احنا لما بنشوف الأطفال، مثلا طفل عنده مشكلة وموجودة عند حد تاني كبير، الكبير ده ممكن يلاقي عنده أشياء ما تقدر تخلي تكنترول المشكلة دي وما تعملش فيها أزمة، لكن المشكلة دي ممكن تبقى بارزة جدا وظاهرة جدا في الطفل. ليه؟ اللي بيخليها ظاهرة ان عنده اشياء اخرى من النقص، صور اخرى من النقص، لانه لسه بينمو، هذه الصور من النقص بتفاقم المشكلة. فمثلا لو قلنا طفل مثلا عصبي، فالعصبي ده واحد كبير عصبي، العصبي الكبير العصبي ده ممكن يبقى الحمد لله يتحكم في نفسه شويه، فيبقى عنده ايه عزيمه على الرشد، ثبات في الامر، يعني بيحكم العزيمه على الرشد، ويبقى عنده مثلا شويه هدوء كده وتأني، ويبقى مثلا عنده تعقل الى حد ما، فده ممكن يضبط مساله العصبيه بتاعته. لكن مثلا لو موجوده عند الطفل الصغير، لا، انت بتلاقيه معاها بقى فيه اندفاعيه، معاها فيه ان هو حالم، يعني معاه الحاجات الطبيعيه اللي موجوده في الطفوله، هي في الطفوله طبيعيه، لكن لما نكبر شويه مش طبيعيه. زي مثلا ما بنقول طبيعي ان الانسان مثلا وهو عمره عذرا سنه ونص ولا بتاعنا بيعمل حمام على نفسه، طبيعي. لكن لو هذا الشيء هيحصل مثلا وهو عمره 12 13 سنه ولا 15 سنه، ده مش طبيعي. يعني فهو في حاجات طبيعيه عند الطفل طبيعيه، ودي النقطه هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله بتفصيل لما نتكلم عن يعني ايه مشكلات اطفال وايه المشكلات برضو، عشان دي احيانا برضو بتبقى ازمه. فالشاهد اللي اقصده ان احنا هنا ينبغي ان احنا نتفهم خطوره مشكلات الاطفال، ان الاطفال مشكلات الاطفال الحقيقه هي اخطر شيء في المجتمع على الاطلاق، لان احنا دي الزرعه اللي طالعه، النبته، احنا بنقول احنا شجره، والشجره دي المفترض هيظهر فيها زهره ويظهر فيها ثمره، فالاشجار فالازهار فالثمار، فالشجره دي لسه طالعه كزرع اخرج شطأة وبدات تصيبها الافات وبدا يحصل فيها المشكلات. فاحنا كده بنحكم بالاعدام على الزهره وعلى الثمره، فحتى قد تظهر الزهره وقد تظهر الثمره، لكن في الحقيقه لما تظهر هتبقى مش هتكون مختلة، هيكون فيها إشكال، هيكون فيها أزمة ما. فاللي أقصده عشان كده إحنا مشكلات الأطفال بالنسبة لنا هي الأخطر على الإطلاق. مشكلات الأطفال في الحقيقة يمكن من مظاهر خطورتها برضو بشكل واضح وصريح، إن الأطفال هم ما بيقدروش يفصحوا عن مشكلاتهم ويتكلموا فيها. يعني الأطفال معظم مشكلاتهم إحنا اللي بنكتشفها، مش هم اللي بيتكلموا فيها. ولذلك كنت كتير جدا بقول لبعض الآباء والأمهات، إحنا محتاجين لون من الوعي، لون من الوعي اللي يخلينا ناخد بالنا إن الطفل في مشكلة، من غير ما يقول، اليقظة اللي تخلينا ناخد بالنا. الطفل سبحان الملك من الحاجات برضو اللطيفة إن هو ما بيعرفش يتجمل كتير، ما بيعرفش يتصنع كتير. يعني منة ربنا ان الطفل التجمل او التحمل عنده مش عالي، فما بيقدرش يكتم كتير، ما يقدرش يعني، هو فكرة ما عندوش اللي يعني القوة النفسية الكافية. يعني احنا بنقول مثلا هو ايه الفرق بين الرجل مثلا والمرأة والطفل؟ دايما الطفل دايما نقول اقرب الى المرأة، اقرب الى المرأة من ناحية العاطفة، اقرب الى المرأة من ناحية الحالة النفسية او من ناحية الواقع النفسي، واقرب الى المرأة. فبشكل عام الاشكال او يعني التحدي اللي موجود عند المرأة أو موجود عند الطفل هو القوة النفسية، القوة النفسية، الصلابة النفسية والصمود النفسي. في إشكال، يعني في إشكال، وما عندوش القوة النفسية الكافية أو الجلد، لأن الرجولة المادة نفسها الراء والجيم واللام مادة تحمل ومادة جلد، فهو ما عندوش الجلد الكافي أو التحمل الكافي أو الصمود أو الصلابة النفسية الكافية، فعشان كده بينهار بمعنى ممكن ما يقدرش يتكلم، بس يظهر عليه، ما يبقاش مثلا بيضحك زي ما كان بيضحك، ما يبقاش بيتحرك زي ما كان بيتحرك، مش مقبل على الحاجة زي ما كان مقبل عليها. من الحاجات المحزنة بقى فكرة الغفلة، ان احنا نكون هذا الولد مثلا موجود في اب وام وخال وعم وجد وجدة واخ واخته، ومحدش ياخد باله ان في مشكلة، لان للاسف الشديد احنا برضو دماغنا اورينتد بس او مركزة بس على مسألة المشكلات البدنية، فبناخد بالنا الولد ما اكلش النهارده، الولد ما شربش النهارده، الولد ما نامش كويس، الولد ما عملش ايه، فبناخد بالنا المشكلات دي قوي. انما المشكلات الاخرى بقى اللي هي المشكلات مثلا النفسيه او المشكلات الايمانيه العمرانيه، لا ممكن ما ناخدش بالنا منها، بناخد بالنا احنا مركزين عليه بس. فالطفل بطبيعته هو مش ايه، هو مش يعني مش اكسبريسيف، يعني معظم الاطفال مش معبرين عن المشاكل اللي هم بيعانوا منها، فمحتاجين حواليهم وسط يقظ او وسط على الاقل واخد باله منتبه، ياخد باله ان في حاجه مش طبيعيه ويركز فيها ويتتبعها هيكتشفها. طبعا ده بيخلي مشكلات الاطفال اخطر، لانها معظمها ما بيقولوه ما بيتكلموش عنها، ما بتظهرش، ممكن للاسف كتير منها ما بنكتشفوش الا لما يبقى استفحل استفحال كبير. زي ربنا عافينا السرطانات، مش مشكله السرطانات في انها مرض، مشكلتها ان احنا ما بنكتشفش الا لما ما تبداش تعمل الم ولا تعمل اشكالات كبيره الا لما تبقى استفحلت. فده برضه بيخلي مشكلات الأطفال خطيرة. حقيقة ما ظهر خطورة مشكلات الأطفال الكتيرة، أنا بس يعني حبيت يعني أعرج على بعضها لعلنا ندرك يعني قد إيه المشكلات دي أزمة، لأن بنأكد دايما إدراك الخطورة ضرورة. لكن في نقطة مهمة بقى، إيه اللي نقول عليه مشكلة وإيه اللي ما نقولش عليه مشكلة؟ إيه هي بالضبط مشكلات الأطفال وممكن تبقى موجودة فين؟ وإزاي أعرف إن في مشكلة ولا مفيش مشكلة؟ ده كلام إن شاء الله نتكلم عنه في الحلقة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.